وارزقنا يا ربنا درجة المتقين نحن وراحين الكريم إذا صرنا إلى ما صار إليه أنت ولي ذلك ربنا وأنت القادر عليه. تزود من التقوى فإنها خير زاد العباد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بخير زاد؟ أيها الإخوة المؤمنون الكرام، ونحن في تكريم والد راحل كريم رحل عن دنيانا في يوم مبارك عظيم أخبر عنه الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه أنه من مات في ليلة الجمعة أو يومها مات مغفورا له. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، وصلاة وسلاما على آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، تكريما للراحل الكريم ومشاركة لأسرته الكريمة في واجب العزاء، نستمع خاشعين منصتين لهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها على مسامع حضرتكم فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيف علم التلاوة في مصر العالم الإسلامي عضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية المقيم بالقرية الشرقية، فليتفضل فضيلته بتلاوته مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يدخله جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يتعد حدوده واستشهد عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى كان الله عليما حكيما. شكيم مبينا Yeah. سبحانك يا غفور يا رحيم. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، وهذه التلاوة القرآنية من تجليات الله على قارئنا الكريم لما تيسر له من سورة النساء لفضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيف، قارئ القرآن الكريم بمصر العالم الإسلامي، عضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية المقيم بالقرين الشرقية. وكانت التلاوة من داخل سرادق المقام لهندستي الصوتية والكهربائية لمخازن الفراشة والإنارة، إدارة المخازن لأصحابنا بالقرين الشرقية أولاد المعظمي. أيها الإخوة المعزون الكرام، شكرنا لمن يقوم بتصوير وتسجيل هذه الليلة القرآنية على موقع وشاشات النت القراء بمصر والعالم الإسلامي، البشمهندس صلاح جايين المقيم بعليم التابع لمركز أبو حماد بمحافظات الشرقية. شكرنا للخدمة الممتازة وأعمال الضيافة المتنقلة لصاحبها بالقرية الشرقية ومعاونيه المعلم مسادة بومتولي، تتقدم أسرة الراحل الأكرمين نجي الأكرمين أقربائه وأصهاره وأبناء عمته أهل هذه المنطقة الطيبة، يتقدمون جميعا بخال الشكر وعظيم التقدير لكل من شاركهم واجب العزاء. شكر الله سعيكم جميعا، وسبحان من له الدواء.